أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توقفنا في اللقاء الماضي في مدارسة كتاب الإيمان عند قول المصنف أدلة توحيد الأسماء والصفات. قال: وأدلة هذا النوع من التوحيد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة كثيرة جدا، بل إنه لا تخلو سورة من سور القرآن ولا صفحة من صفحاته من ذكر صفات الله وأسمائه، فتجده يذكرها ويذكر بها في مختلف موضوعاته من توحيد وعبادة وتشريع، وفي مقام أمره ونهيه ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله. ونذكر لك في هذا المقام سورة جامعة في توحيد الأسماء والصفات، وأعظم آية من آي القرآن. فأما السورة فهي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة العظيمة تضمنت إثبات كل كمال لله عز وجل ونفي كل نقص عنه، فقد أخبر سبحانه فيها أنه هو الله الأحد الصمد، وأنه لم يلد ولم يولد وليس له كفوا. ومعنى الأحد الذي لا شبيه له ولا نظير، فيدل هذا الاسم الكريم على أن الله سبحانه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له. ومعنى الصمد السيد الذي يصمد إليه في الأمور، الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل. إذن الصمد بمعنى المقصود، والصمد بمعنى السيد. وهذا الاسم يدل على أن الله وحده هو المستحق لأن يقصد بالحوائج والمسائل، ولا يبطل هذا الاستحقاق بذهاب من يذهب عن الحق ويضل السبيل فيقصد الخلق ويعرض عن الخالق جل وعلا، لأنه إذا كان الله هو الخالق والمدبر لما خلق، لا خالق غيره ولا مدبر سواه، فالإعراض عن قصده سبحانه وتعالى جهل وحمق، لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وهكذا، فكما أثبت اسم الأحد نفى جميع صفات النقص عن الله عز وجل. فإذا أثبتنا اسم الله الأحد هذا مقتضاه أننا ننفي جميع صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الاسم الصمد قد أثبت لله تعالى جميع صفات الكمال والجلال. ومن هنا كون سورة الإخلاص ثلث القرآن، لأنها اشتملت على معنى التوحيد لله تبارك وتعالى. ودائما أبدا نقول أن مدار ذلك على النفي والإثبات، فالنفي متحقق باسمه الأحد، قل هو الله أحد، هذا ينفي جميع صفات النقص عن الله تبارك وتعالى. وإثبات اسم الله الصمد يقتضي أن نثبت له جميع صفات الكمال والجلال. مثل ماذا؟ يعني طالما هو الذي يقصد سبحانه لقضاء الحوائج، فهذا يدل أنه سبحانه وتعالى له قدرة، وأنه سبحانه وتعالى عنده العلم وعنده الحكمة، وهكذا من سائر صفات الكمال التي تليق به سبحانه وتعالى. وإذا كان الله متفرد عن جميع خلقه لأنه الأحد، فالمخلوق فيه صفات النقص وصفات العيب، أما الله فمنزه عن ذلك كله سبحانه. السبوح، السبوح من أسمائه سبحانه وتعالى ومقتضاها نفي جميع صفات النقص عنه. ومن هنا تدرك لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، فإنها قد تضمنت عقيدة الإسلام كلها القائمة على إثبات صفات الكمال للخالق ونفي صفات النقص عنه واستحقاقه سبحانه للعبادة والتوجه إليه. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة؟ والإنسان حالما يدعو فإنه يقصد من هو مستحق لأن يقصد بالحوائج والمسائل. فإذا كنا نثبت لله سبحانه وتعالى أنه الصمد، فهذا فيه دلالة على استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة والتوجه إليه. والقرآن بمجموعه عقيدة تبين للعباد ما يجب عليهم من معرفة الله وأسمائه وصفاته، وشريعة تبين لهم حقوقهم وواجباتهم وكيفية التعامل بينهم، وأخبار وقصص تبين للعباد سنن الله في معاملة الخلق وتفصل لهم ثواب الله وعقابه ووعده ووعيده. فإذن إذا كان القرآن نستطيع أن نثلثه أثلاثا، فثلث يبين العقيدة، وثلث يبين الشريعة، وثلث على القصص والأخبار لتفصيل هذه الأمور الخاصة بالوعد والوعيد والثواب والعقاب وكيف يعامل الله خلقه. من هنا إذا ما أردنا أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، ثم يخبر أن هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن، فهمنا هذه اللطيفة وهذا المعنى لماذا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد في بيان حقيقة هذه السورة، يقول: فسورة الإخلاص متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تبارك وتعالى. احنا قلنا الكلام ده لما قلنا هنقسم التوحيد، قلنا عندنا ثلاث طرق للتقسيم، اما ان احنا نقسمه التقسيم الثلاثي توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، او نقسمه التقسيم الثنائي فنقول توحيد المعرفة والخبر، والتوحيد الاخر نسميه التوحيد العملي، يعني نقول توحيد علمي وتوحيد عملي. قلنا التوحيد العملي ده اللي هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وقلنا التوحيد الخبري ده اللي هو تحت توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. عشان كده ابن القيم بيقول متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، يشير بذلك إلى الربوبية والأسماء والصفات وما يجب إثباته للرب تبارك وتعالى من الأحادية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه والصمدية، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية، ونفي الكف المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير، كلام اللي احنا قعدنا نقوله على مدى المحاضرتين السابقتين في معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. يبقى لو تأملنا الصورة سنجد فيها خلاصة لمعتقد أهل السنة فيما يخص التوحيد الخبري الاعتقادي المعرفي العلمي. فتضمنت هذه الصورة إثبات كل كمال الله ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. إذن هذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي ويباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك إذا أثبت هذه الأصول. أما الآية فهي آية الكرسي التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في القرآن، وفيها يقول سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية العظيمة تضمنت قواعد التوحيد بأنواعه الثلاثة، فقد اشتملت على صفات وأسماء، كل منها يمثل قاعدة من قواعد العقيدة الإسلامية. فقوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو قرر عقيدة أهل السنة في باب الاعتقاد في ألوهية الله تبارك وتعالى، قرر قاعدة الألوهية التي هي أساس التوحيد والتي ينبثق منها منهج الإسلام للحياة كلها، وهي تستلزم الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة، فلا يكون الإنسان عبدا إلا لله، ولا يتجه بالعبادة إلا لله عز وجل، ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله، ولا يحتكم إلا إلى الله، ولا يستمد شرعه ولا قيمه ولا أخلاقه ولا مفاهيمه إلا من الله سبحانه وتعالى. إذن لا ينبغي للإنسان أن يعبد هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولا يصح بحال أن يعبد الدنيا والمال، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، ولا يصح بحال أن يحتكم إلا إلى شرع الله، إن الحكم إلا لله. وهكذا هذا ما تضمنته هذه الكلمة العظيمة الله لا إله إلا هو. وقوله تبارك وتعالى الحي القيوم هو إثبات لإسمين عظيمين، بل إن الإمام ابن القيم يرى أن اسم الله الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي ربنا به أجاب، وإذا سئل به أعطى، هذا ترجيح الإمام ابن القيم. يقول في ذلك لأن مدار الأسماء والصفات كلها على هذين الاسمين. قال المصنف: قوله تعالى الحي القيوم أثبت لذاته العلي اسمين عظيمين، والحي هو الذي له الحياة الدائمة، والبقاء الذي لا أول له ولا آخر. فالحياة التي يوصف بها الله هي الحياة الذاتية التي لم تأتي من مصدر آخر، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم هنا في هذه الآية العظيمة لما قال الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا دليل قاطع على كمال حياته سبحانه وتعالى. وإذا كان الله هو الحي فهو محيي الموتى سبحانه وتعالى، وهو الذي يحيي الإنسان ويخلقه ابتداء مما لم يكن شيئا من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذن الله هو الحي، الحي الذي يوصف سبحانه وتعالى بالحياة التي لا نظير لمثلها، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إذن الحياة التي يوصف بها الله هي الحياة الذاتية، طالما تليق بذاته فليس كمثلها شيء، التي لم تأتي من مصدر آخر، فلم يحيه شيئا حاشاه سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي كل شيء. إذن المعاني دي لما تعدي علينا لازم نبقى متفكرين في بعض المعاني الإيمانية المهمة جدا، أهمها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، والله ذكر ذلك لما ذكر قسوة القلوب، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لما ذكر ذلك وذكر أن القلوب تقسو بطول الأمد، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، لما ذكر هذا المعنى قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فكذلك يحيي الله القلوب بعد موتها. فإذا كنا نشتكي من هذا الصراع مع قلوبنا وأنفسنا، وإذا كنا نقول ذلك، فاعلم أيها العبد السائر إلى الله، واعلمي أيتها الأمة السائرة إلى الله تبارك وتعالى، أننا نحتاج أن نتعبد باسم الله الحي. لما نذكر اسم الله الحي على طول نفتكر هذه المعاني، كيف أن الله وحده هو الذي يحيينا بعد موتنا، وأخطر الموت هو موت القلب بلا شك. إذن حياة الله تبارك وتعالى حياة ذاتية لم تأتي من مصدر آخر، كحياة الخلائق المكسوبة الموهوبة لها من الخالق، كذلك هي الحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ من مبدأ، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ولأنه الآخر الذي ليس بعده شيء ولا تنتهي إلى نهاية، فهي حياة دائمة أزلية أبدية سبحانه وتعالى. أما اسم الله القيوم فهو القائم بأمور الخلق ومدبر العالم في جميع أحواله، فهو القيم على كل شيء، يرزقه ويحفظه ويرعاه ويدبره بما يريد جل وعلا. شوفوا دايما أنا أشرح اسم الله الحي القيوم كالتالي، أقول الحي لو تصورنا إنسان نائم، وتعلمون أن النوم هو الموتى الصغرى، فإذا كان هذا الإنسان يستيقظ فإنه يستيقظ باسم الله الحي، فإذا ما قام ومشى وبدأ يمارس حياته فإنه لا يستطيع ممارسة الحياة إلا باسم الله القيوم. يبقى لما نكون عندنا مشكلة ابتداء فيما نسميه بالانبعاث، اللي هو قول الله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، الحتة اللي هي أنا مش عارف أقوم، هذا المعنى أنا أحتاج في البداية إلى حياة، إلى أن إذا كان الإنسان مننا عنده مرض موت القلب، أنه عنده إشكالية موت القلب فهو يحتاج الحي كده وقف، لكن لا يستطيع أن يتحرك إلا باسم الله القيوم. فيا من تشتكي من العجز لذ باسم الله القيوم، ويا من تشتكي من عدم الاستقامة لذ بالقيوم يقيمك على ضربه ويمن عليك بالاستقامة. ولو نظرتم في مادة اسمه القيوم قوامة، هي نفس مادة الاستقامة أيضا قوامة، هذان الاسمان الحي القيوم من أعظم أسماء الله الحسنى، إذ عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها. كيف ذلك؟ وكيف إليهما ترجع المعاني، معاني الأسماء والصفات؟ لأن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. يعني الإنسان لما يكون فيه آفة أو عيب معين، هذا لضعف حياته ومن وجوه مختلفة. فإذا كان هذا الإنسان عنده أي صفة من صفات النقص، مثل أنه الإنسان منا يحتاج إلى أن يأكل وإلى أن يشرب وإلى أن يتزوج وإلى أن يمارس حياته البشرية، عنده أشياء لا يستطيع أن تتخلف عنه، لا يستطيع أن يعيش بغير نوم وهكذا، وهذا من عيوب بشريته. أما الله فلا يحتاج لشيء، فما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وهكذا. فإذا كان لله تعالى الحياة الكاملة فله كل الكمال، وصفة القيومية تتضمن كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال قدرته، فهو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. أما نحن فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا أن هناك من يقوم برعاية أمورنا من وجوه ما استطعنا. فالولد يحتاج إلى والده، يحتاج إليه في تدابير أموره وهكذا، وإذا شب الإنسان يحتاج إلى من يخدمه في بعض الأمور وهكذا، كل واحد له مهنة وله وظيفة يؤديها، والرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل. أما الله فهو الغني سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا، ولا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه، بل هو سبحانه وتعالى المقيم لغيره. فكل موجود مرتكن إلى وجود الله وتدبيره. ولهذا الاسمين أثر عظيم في حياة المسلم الذي يؤمن بهما ويستحضر ما فيهما من معان عظيمة، فإن ضميره يظل مرتبطا بالله حبا وعبادة وطاعة، لأنه يعلم أن ربه هو الذي يصرف أمره وأمر كل شيء حوله وفق حكمة وتدبير، فيلتزم في حياته بالمنهج المرسوم القائم على الحكمة والتدبير، ويستمد منه قيمه وموازينه ويرقبه في جميع أحواله. الذي يؤمن بالله الحي القيوم يحب الله عز وجل ويعبده حق العبادة ويطيعه سبحانه وتعالى. والذي يؤمن بهذا المعنى تجده قد تحلى بصفة الشجاعة وعلم أنه قد آوى إلى ركن شديد، والركن الشديد كما جاء في التفسير الله تبارك وتعالى. فإذا إثبات هذين الاسمين يغير ملامح حياة الإنسان. لو أننا عندنا يقين بهذه المعاني لهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم توكيد لقيامه سبحانه على كل شيء وقيام كل شيء به، لأن السنة وهي النعاس والنوم ينافيان الحياة الكاملة والقيومية الكاملة كما بينا. وقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض يقرر ملكيته سبحانه وتعالى الشاملة لكل شيء، والله سمى نفسه بثلاثة أسماء كل منها يدور حول الملكية الكاملة، سمى نفسه الملك والمالك والمليك سبحانه وتعالى. فهذه الملكية الشاملة لكل شيء المطلقة من أي قيد، المنزهة عن أي شركة. ولهذه العقيدة إذا استقرت في قلوب الناس أثر عظيم في حياتهم بالله. لو أن واحدا منا على موعد مع الملك كيف سيكون أمره؟ ولو أن واحدا منا يعرف أنه في حفظ الملك ويكون عنده واسطة معينة عند الملك، وكيف يمكن أن يتخيل الإنسان معاملة حاشية الملك للملك؟ جلسنا مرة عند أحد رؤساء ديوان ملك من ملوك الخليج، فاتصلوا عليه وكان معنا في مجلس، اتصلوا عليه من ديوان وقالوا الملك الآن في اجتماع وأنه كذا وكذا، فكان يتكلم عن البروتوكولات والأمور الخاصة بالتعامل الملكي وكيف يكون الشأن. فاستفدنا معنى عظيم، أننا لو أننا نعبد الله الملك لكنا أكثر توقيرا وتعظيما ومهابة وخشية لله تبارك وتعالى. هذا في حق مخلوق لا ينفع ولا يضر، أما الله الملك فإنه شيء آخر. لذلك يقول الله وما قدر الله حق قدره، ولذلك يقول الله ما لكم ملكم لا ترجون لله وقارا. لو أننا نفهم معنى له ما في السماوات وما في الأرض لكان شيئا آخر. لذلك يقول سيد قطب رحمه الله فإذا تمحضت الملكية الحقيقية لله لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيء. بمعنى هو احنا نتبطر بأي مال أو جاه أو مركز اجتماعي على أي شيء نتبطر بذلك، وبأي شيء يشعر الواحد منا بأنه يملك؟ أنت تملك ملكية نسبية، الله مستخلفك في ذلك. فبالتالي الواحد منا لابد أنه يفهم هذا المعنى جيدا، لست تملك ملكية حقيقية للمال الذي بيدك، ولا للعقار الذي تملك، ولا لشيء من هذا أبدا. لذلك لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيء، إنما كان لهم استخلاف من المالك الواحد الأصلي الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. ومن ثم يجب أن يخضعوا في خلافاتهم لشروط المالك المستخلف في هذه الملكية. لذلك نحن الآن في قضية الشريعة نقول للليبراليين وللعلمانيين: يا أخي، هل أنت عبد أم أنت ملك؟ هل أنت عبد أم أنت ملك؟ إنك لا تملك ولا يملك أي إنسان أن يخرج عن هذه الشريعة القويمة التي بينها لنا ربنا تبارك وتعالى. إذن لو كنت عبدا ما كنت هكذا أبدا. ومن ثم يجب أن يخضعوا في خلافاتهم لشروط المالك المستخلف في هذه الملكية. وشروط المالك المستخلف قد بينها لهم في شريعته، فليس لهم أن يخرجوا عنها، وإلا بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف ووقعت تصرفاتهم باطلة. يعني في عقد الآن مبرم بين الملك وبين العبيد. الملك أمر ألا يعبد إلا إياه، وسن أن الحكم له سبحانه، وشرع من الأمور ما ينبغي على كل واحد منا أن يؤديها ويمتثل لتلك الأوامر التي أمر ربنا بها. ده العقد. فلما يجي حد بعد كده ويقول إنه مش ملتزم بهذه الأمور وإنه هو مش عايز بالضبط كده، أنا استأجرت شقة وهذا المالك لهذه الشقة قال لي على ألا تصنع كذا وكذا وكذا وكذا وإلا يبطل العقد. فلو أنا الشروط دي لم أمتثل لها، فمن حق المالك إن هو يأخذ هذه الشقة مني ويبطل العقد الذي بيني وبينه. فهكذا شأن كل من لا يريد أن يتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا شدد في هذا الأمر وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. على أن مجرد استقرار هذه الحقيقة في الضمير، مجرد شعور الإنسان بحقيقة المالك سبحانه لما في السماوات وما في الأرض، مجرد تصور الإنسان لخلو يده هو من ملكية أي شيء مما يقول أنه يملكه، ورد هذه الملكية لصاحبها، مجرد إحساسه بأن ما في يده عارية، يعني شيء بيستعيره، أنه ليس له ملك حقيقي لما في يده، مجرد ذلك أن يتصور ويستشعر أن ما في يده عارية لأمد محدود ثم يستردها صاحبها الذي أعارها له في الأجل المرسوم، مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده بأن يطامن، يهذب من حدة الشره والطمع. مجرد المعنى ده يجعل الإنسان منا يتهذب من حدة الشره، ما يبقاش بقى عنده هذا الطمع وهذه الدنيوية الشديدة، حب الدنيا المتملك في القلب، فلا يكون عنده ذلك، بل يتهذب من حدة الشره والطمع وحدة الشح البخل الشديد والحرص وحدة التكالب المسعور على الدنيا، وكفيل كذلك بأن يسكب في النفس القناعة والرضا بما يحصل الإنسان من الرزق، ويسكب في النفس السماحة والجود بالموجود، وأن يفيض على القلب الطمأنينة والقرار في الوجدان والحرمان على سواء، بمعنى أنه يبقى راضي وقنوع ومطمئن، وعندما يعطيه الله عز وجل يشكر على نعمة الله، وعندما يحرم من شيء ما فإنه يصبر ويرضى ويعلم أن هذا بتقدير الله تبارك وتعالى، وأن قدر الله لا يأتي إلا بخير، وأنه على أي حال هذه الدنيا إنما هي أيام قلائل. فإذا لا ينبغي الانشغال الشديد بالتكالب على جمع حطامها الفاني، فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ولا يتحرك القلب سعارا على المرموق المطلوب. ما يبقاش الإنسان خلاص لو ما خدش كذا في الدنيا، لو لم ينل هذا المال، لو لم ينل هذه الزوجة أو هذا الزوج هذا الرزق من الأرزاق، ما يبقاش الإنسان قلبه بيتقطع على مثل هذا. الله المالك الملك سبحانه وتعالى، ونحن عبيد يفعل بنا ما يريد سبحانه وتعالى. فإذا أستشعر هذا المعنى أحس أن أنا لا أملك شيئا، يبقى أنا إيه اللي هيخليني بقى أقطع نفسي عشان أجيب الشقة الفلانية وأحط فيها الأساس الفلاني ولو كذا وأقعد أعمر فيها وبغير كده أبقى متضايق وحاسس أن أنا مش عايش وأن حياتي كده حياة ناقصة وإن هذا كله يخرج عن معنى العبودية الحق لله تبارك وتعالى. وإنما إذا وسع الله علينا نتوسع، وإذا قدر علينا في الرزق نرضى ونصبر، ولا ينبغي لنا بحال أن يكون عندنا شائبة اعتراض في مسألة تقدير الأرزاق. الله الملك سبحانه وتعالى. طبعا المعاني دي احنا يعني هو ده بقى التوحيد العملي، هو ده بقى التوحيد اللي بيسكب الإيمان الحقيقي. عشان كده بقول مسألة مدارسة الأسماء والصفات في غاية الأهمية، بل إنها دواء وشفاء. يعني شوفوا المعنى كده، لما نثبت لله هذه الأسماء، عندنا أثبتنا لله اسم الحي قلنا يحيي قلوبنا، القيوم يقومنا ويجعلنا على درب الاستقامة، الأول يجعلنا متميزين لأنه مطلوب إذا كان هو الأول أن نكون نحن كذلك، الآخر يبقى نهدف حياتنا، الصمد تقصد إليه الحوائج سبحانه وتعالى. فبالتالي لا نرفع حوائجنا ولا نسأل الناس شيئا، كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد على الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن لا نسأل الناس شيئا. أثبتنا لله تبارك وتعالى صفة الملكية، فهذا يجعلنا لسنا حريصين كل الحرص، كأن كل اسم من أسماء ربنا بيهذبنا من آفة من الآفات، فاسم الله الملك يهذبنا من حب الدنيا. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، توضيح لمقام الألوهية ومقام العبودية، فكل مخلوق عبد لله لا يتجاوز حد العبودية ولا يتعداه، فليس له الشفاعة عند الله إلا بإذنه. يبقى ما فيش حاجة اسمها أصلنا ليا دلال على ربنا. احنا قلنا العزيز لا يعز عنده أحد، قال فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن العزيز لا يعز عنده أحد بهذا المعنى، أنه ما ينفعش أن أنا أقول أصلنا ليا دلال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وبهذا تضع هذه العقيدة فاصلا واضحا بين حقيقة العبودية وحقيقة الربوبية. الرب رب والعبد عبد، فلا يختلطان ولا يتشاركان في شيء من الصفات أو الخصائص. إذن أنا أعرف ما معنى كوني له عبدا، كلما زدت له ذلة زدت عنده عزة، هذا هو الذي يجعلني عنده ذا وجاهة، وكان عند الله وجيها. يبقى بإيه؟ بإني لا أتجاوز مقامي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا إثبات لإحاطة علمه سبحانه وتعالى وشموله للزمان والمكان والأشياء، وبيان لعجز المخلوقات ونقص علمهم إلا ما شاء الله أن يعلمهم. فسبحانك وتعالى تفردت بالعلم، الله يعلم، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ويحيط علمه بكل شيء بالزمان والمكان والأشياء، وليس لنا مصدر للعلم إلا مما علمنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان منا يعلم علم اليقين أنه كلما يزداد علما يزداد جهلا، لأنه يتبين له الأشياء الكثيرة التي لا يستطيع معرفتها مهما كانت عنده من إمكانيات وقدرات. وإيمان المسلم بهذه الصفة لله عز وجل واستحضارها في قلبه يجعله مراقبا لربه دائما، مراعيا لحدوده، سريع التوبة إليه إن أساء، وإدراكه لحقيقة نفسه ونعمة الله عليه فيما يعلمه إياه من الحقائق يجعله دائما شديد الشكر لله وبعيدا عن البطر والكبر والتبجح، لأن مصدر العلم عنده هو الله تبارك وتعالى، فكيف يتكبر وكيف يكون عنده هذه الجرأة وهو يعلم أنه ليس من قبله كان ذلك العلم؟ يعني مش عشان أنا عندي ذكاء ولا عندي مهارات ولا أصلا أردت أكثر من الآخر قراءة قد وهبت العلم، وإنما هذا العلم من قبل الله تبارك وتعالى يعطيه لمن يشاء، وهو سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة لا تكون إلا بعلم. وقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه سبحانه وتعالى حفظهما، دليل على كمال قدرته سبحانه وتمامه. ثم ختم سبحانه هذه الآية العظيمة بذكر اسمين عظيمين من أسمائه الحسنى، فقال وهو العلي، والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه، فلا يتطاول أحد إلى مقامه إلا ويرده الله إلى الخفض والهون في الدنيا. ولما صنع ذلك فرعون وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، كان هذا من خلله ومن جنونه ومن بطره وجبروته، فظن أنه لو صنع مسلة ووقف عليها واستخدم أفضل تلسكوب في العالم أنه بذلك سوف يرى الله سبحانه وتعالى، وأنه بذلك يكون في مقام أن يجابه الله تبارك وتعالى، وهذا بلا شك من خلله. أما الله فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى. وهو العظيم ذو العظمة الذي كل شيء دونه، فلا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يكون في قلب الإنسان أعظم من الله تبارك وتعالى، فلما تعظم ما حقره الله؟ يعني أي بني آدم فهو في نهاية الأمر حقير، حقير إذا وضع في هذا. وأنا دائما أبدا أقول الإنسان مننا عايز يعرف من هو، أولا ينظر في عيوبه البشرية ليعرف حقارة نفسه. الإنسان مننا لو أنه أصيب بداء في ضرس من أضراسه مثلا يتلوى ويتوجع ويتأوه ويبقى مش قادر، ولازم ياخد بنج ولازم ياخد مسكنات، وتبقى مصيبة سودة لمجرد أن عصب من أعصابه أصيب بشيء من تلف يسير. فهكذا كما صنع ربنا تبارك وتعالى بالنمروذ حينما أدخل في أذنه حشرة فكان لا يستطيع أن يهدأ حاله إلا بأن يضرب بالنعال، هكذا شأن الإنسان. هو ده الإنسان منا ينبغي أن يعرف من هو. وبعدين اركب طيارة من الطيارات واركبي وانظري إلى العالم، أول ما ترتفع الطائرة انظروا بقى إلى حقيقة العالم وشوفوا البني آدم مننا ده إيه في كون الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله هو الأعلى هو العلي وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، فإذا نظر إلينا نطلع إحنا إيه بقى إن شاء الله؟ لا شيء. فإذا لا شيء ده قاعد بيتجبر ويتكبر ويتطاول ويعصي ويخالف. اعرف نفسك تعرف ربك، قالوا هكذا من عرف نفسه عرف ربه. وعندما تستقر حقيقة علو الله وعظمته في نفس الإنسان فإنه يعرف قدر نفسه. نحن إن وكلنا إلى أنفسنا وكلنا إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب، هو ده الإنسان. ويثوب إلى مقام العبودية، أي يرجع إلى مقام العبودية لله عز وجل، فلا يتكبر ولا يطغى، وإنما يخاف الله ويهابه ويتأدب معه ومع خلقه سبحانه. ذلك بعض من مظاهر عظمة آية الكرسي، فينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها ويحفظها ويتدبر معانيها ويستحضرها ويراعي حقوقها. وقد ورد في فضلها أحاديث صحيحة، منها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، ثم قرأها حتى ختمها قال فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فمن أذكار قبل النوم أن يقرأ الإنسان آية الكرسي لتحفظه. وما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله لا يهنك العلم أبا المنذر، أي إنك قد بلغت شرف العلم بأنك فهمت أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. هذا ختام الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. صدع حاشية مهمة حول هذا التوحيد نجمله في عدة مباحث. المبحث الأول أهمية مدارسة هذا التوحيد وثمراته. الإيمان وإثبات توحيد الأسماء والصفات هو طريق السلامة في معرفة الله تبارك وتعالى، ولا يستقيم الإيمان بالله حتى يؤمن العبد بأسماء الله تعالى وصفاته. وهذا العلم من أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، ويثمر ثمرات عظيمة مهمة. أول هذه الثمرات هو تحصيل علم العلوم وأصل الأصول، وهو معرفة الله تبارك وتعالى. أصل الأصول وهو معرفة الله تبارك وتعالى، ده كلام أهل العلم قاطبة أن تجدهم يقولون أصل الأصول علم العلوم هو معرفة الله جل وعلا. الأمر الثاني والمترتب على معرفة الله تبارك وتعالى هو تحقيق معنى العبودية في الحب والذل والخشية والخوف. هذه المعاني، معاني الحب والخشية والرجاء التي نسميها بأعمال القلوب، يسميها ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين يسميها بعلم المعاملة، علم المعاملة اللي احنا بنسميه علم التزكية. المعاني دي المفترض انها من اصل مباحث الاعتقاد. يبقى اذا عرفنا ربنا احببناه ولا بد، وخفنا منه ورجونا ما عنده، وعاملناه سبحانه وتعالى على جماله وجلاله سبحانه وتعالى. الامر الثالث مما يثمره التوحيد، توحيد الاسماء والصفات، تزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية للواحد الأحد. عشان كده أنا بقول من أهم ما يكون إن احنا نتعلم إزاي نتداوى بالأسماء والصفات. النهاردة تعلمنا إن احنا نتداوى باسم الله الملك من حب الدنيا، إن احنا نتداوى من آفة الإنسان منا إنه يشعر بموت القلب ونحوه بيتداوى باسم الله الحي. العجز، أنا مش قادر أعمل كذا، إذن يتداوى باسم الله القيوم. لو واحد منا عنده بعض الصفات السلبية، زي هو عنده شيء من الجمود، عنده شيء من العنف، عنده شيء من القوة المفرطة المبالغ فيها، هو يحتاج إلى أن يتداوى باسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، أن يتداوى باسم الله الحليم، يتعلم كيف يهذب نفسه بالحلم. إذا كان الإنسان منا بخيلا فعليه أن يتداوى باسم الله الكريم الأكرم الجواد سبحانه وتعالى. اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى يجمع معنى التزكية، السبوح والقدوس. السبوح فيها تنزيه عن صفات النقص، وصفات النقص دي هي اللي احنا نعمل على تزكية النفس منها. والقدوس المبارك المنزه سبحانه وتعالى أيضا عن صفات النقص والعيب. فإذا نتداوى باسم الله القدوس من آفات النفوس بشكل عام، وباسمه السبوح كذلك من هذا. فأنا أريد أن تنظروا في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وكل اسم أستحضره في موضعه. مثلا إنسان منا يخاف من الاضطرابات الشائعة في البلاد، فعليه أن يستحضر اسم الله السلام والمؤمن، لأنه الذي يؤمن عباده وهو الذي يسلمهم سبحانه وتعالى. إنسان عنده آفة الكبر، بأي الأسماء يتداوى؟ يمكن أن يتداوى باسم الله تبارك وتعالى العلي الأعلى، صحيح، لأنه كل من علا وتكبر فالله أعلى وأكبر، ويتداوى باسم الله المتكبر، لأنه أسماء ربنا وتعالى وصفاته احنا قلنا تنقسم إلى صفات جمال وجلال. بصفات الجمال المطلوب نعمل ما نستطيعه نحن كبشر. هو رحيم ونحن ينبغي أن نرحم. صحيح رحمتنا لا توازي ولا توضع أصلا في مقارنة برحمة الله تبارك وتعالى، وإنما لنا فقط الأسماء، أما رحمة الله عز وجل لا يمكننا أن نكيفها بحال، فهي على ما تليق به سبحانه. لكن علينا أن نتحلى بهذا المعنى اللي أسمناه المعنى المشترك، أن نرحم. أما في صفات الجلال فعلينا أن نعمل ضدها في حق الله، فإذا كان الله قوي فينبغي أن نكون نحن أضعف ما نكون لله، وإذا كان الله هو المتكبر فينبغي أن نكون نحن أذل لله تبارك وتعالى، وإذا كان الله هو العلي الأعلى فنحن نعلم أنفسنا وحقارة أنفسنا وسفولها، هو العلي ونحن في سفول وفي ضعة وفي صغار وكذا، نعرف هذا من أنفسنا جيدا. شفتوا الأسماء بتداوي المشاكل النفسية وآفات النفوس وأمراض القلوب. إنسان معجب بنفسه، شايف نفسه قوي وحاسس أنه عنده العلم وعنده القدرة وعنده الإمكانيات، بأي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يهذب نفسه، هو يرى في نفسه صفة العظمة. فالمعاني بقى التي تدخل في أسماء الله تعالى، الجليل العظيم، كل المعاني دي يتداوى بها هذا الإنسان. إذا كنت ترى نفسك شيئا والله أعظم منك والله أجل منك، والله سبحانه وتعالى له هذه الصفات. ففهمتم هذا المبدأ؟ طب اتباع الهوى، واحد راكب دماغه كل ما تيجي حاجة في دماغه يعملها، هو ماشي كده خلاص بدماغه ومزاجه، كيف يتداوى بأسماء الله تعالى وصفاته الرقيب والشهيد؟ طيب واحد عنده آفة التعلق بغير الله، إذا أحب إنسانا تعلق به ولا يستطيع أن يخرج عن هذه الآفة، بأي اسم يتداوى؟ يتداوى باسم الله الإله الودود، الإله المألوه المحبوب، فهو المستحق لهذا الحب، والودود هو المستحق لأن يود، كيف لا وهو يتودد لعباده ويودهم ويجعل لهم ودا. شفتوا يتداوى ازاي؟ اظن الامر ده امر طيب، اللي هو مسألة كيف نزكي انفسنا بالاسماء والصفات. من الثمرات كذلك اربعة، الانزجار عن المعاصي. الانزجار عن المعاصي يعني لما الانسان مننا يبقى عنده يقين بان الله البصير، ألا يستحي لو أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ذو انتقام؟ فإذا كان يعلم ذلك فيعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القائل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، وأن له صفات الجلال جليل سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبر في صفاته أن بطشه شديد، فيخاف وينزجر عن المعاصي بعلمه بهذه المعاني. خمسة، من الثمرات أن العبد يعلم أن النفوس تتطلع وتتشوق إلى ما في أيدي الآخرين. ومن آفات الإنسان وآفات النفوس الحسد والاعتراض وغير ذلك. فإذا أثبت لله اسما مثل اسم الحكيم فإنه يتداوى بذلك. إذن الأمر الخامس، مداواة النفس من أمراض الاعتراض والحسد ونحوها، ومداواتها من شهواتها وغيها، شهوات النفوس وغي تلك الأنفس، بأي شيء؟ بأن يثبت لله الحكمة سبحانه وتعالى. يعني أربعة قلنا الانزجار عن المعاصي، خمسة مداوات النفس من التطلع لما في يد الآخرين، بين قوسين مرض الاعتراض والحسد، يعني كأنها تفصيل لثلاثة، المسألة تزكية النفوس بشكل عام بس بنفصلها بشكل أوسع. ستة، إثبات أسماء الله تعالى وصفاته يداوي الإنسان من علل الضيق والاكتئاب ونحوها، لأنه عادة الأمر بيبقى بسبب مثلا بلاء ينزل به أو بسبب معاصي اقترفها، فحينما يثبت لله اسم الواسع، والله تبارك وتعالى وسعت رحمته كل شيء والله واسع المغفرة، فإذا إذا أيقن بهذه المعاني ومعاني الجمال بقى الرحيم والتواب والغفور ونحوها، فإن الإنسان بعد أن تضيق عليه الأرض بما رحبت بسبب المعاصي، فإنه إذا أثبت لله هذه المعاني والأسماء والصفات يتداوى من هذا الضيق وهذه الآفات النفسية المزمنة. يعني لو احنا النهاردة عايزين ندي الأخصائيين النفسانيين برنامج إيماني يستخدمونه في معالجة الناس، لا دللناهم وأخبرناهم عن هذه الطريقة العظيمة في ربط الناس بأسماء الله تعالى وصفاته. 7 من الأمور كذلك أن إثبات هذه الأسماء والصفات يزيد الإيمان، زيادة الإيمان، لأن الله عز وجل يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والعلم بأسماء الله تعالى وصفاته يورث في القلب من معاني الإيمان كما بينا، حب والإنابة والإخبات والتقديس والتعظيم وغيرها، يورث في القلب من ذلك شيئا عظيما. فلا شك كلما زاد علمنا بأسماء الله تعالى وصفاته زاد إيماننا بلا ريب ولا شك. وأعظم هذا كله أن الثمرة الأجل في هذا أننا إذا علمنا بأسماء الله تعالى وصفاته واثبتناها لله حق الإثبات وعملنا بمقتضاها تحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. فإذن هذه ثمرات عظيمة. يبقى اتعلمنا ازاي نزكي أنفسنا بالأسماء والصفات، علمنا كيف تكون سبيل لمداوتنا من العلل للنفوس، وعلمنا كذلك أنها توصلنا إلى أصل الأصول ومترتبات ذلك من محبة الله عز وجل ونحو من ذلك. دي الحاشية الثانية على الأسماء والصفات. هناك مجموعة من القواعد في أسماء الله تعالى وصفاته أسردها لكم وأمليها عليكم لتكون منهاجا لكم ونبراسا لكم في الطريق. 1 أسماء الله تعالى كلها حسنى. أسماء الله تعالى كلها حسنى، لقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إيه يعني الفايدة أن أنا أقول القاعدة دي؟ الفايدة أنه لا ينبغي بحال أن يتطرق أو يأتي على أذهاننا نقص في أي صفة من صفات الله ومن أسماء الله تبارك وتعالى. لذلك مثلا إذا كان هناك اسم من الأسماء يحتمل نقصا بوجه لا يسمى الله به لكن يخبر به عنه، يعني لما أقول إنه من أسماء الله الحي معلوم إنه زي ما بينا إنه ده متضمن للحياة الكاملة، يبقى لا يلحقه أي نقص من نوم وعجز وكذا زي ما بينا. لو قلنا أن ربنا عليم يبقى سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، سبحانه وتعالى السميع يبقى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهكذا. يبقى هذا هو المعنى أنها حسنى لا يتطرق إليها نقص بوجه. لكن هل الله الشائي يشاء ما يشاء؟ يعني تجد الله يخبر لكن لا يسمي نفسه بهذا الاسم، ولا الله يتكلم لكن ليس من أسمائه المتكلم. إذن دايما أسماء التي أثبتها الله تعالى لنفسه أسماء لا يتطرق إليها النقصان بأي حال من الأحوال، لا تحتمل نقصا. نفس المسألة في شأن ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا ليس من صفات النقص لأن هذا من باب أولا كما تدين تدان، وهو فيه دلالة على قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا يغالب، دليل على عزته سبحانه وتعالى. وهذا ليس كما يأتي على أذهان الناس من الصفات السلبية التي هي في حق المخلوقات، هنا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. إذا قلنا أن الله الحي معناه أن ذاته سبحانه وتعالى موصوفة بهذه الصفة وهي الحياة، فكلمة الحي تساوي ذات اللي هي ذات الله زائد متصفة بصفات الحياة. القدير ذات الله سبحانه وتعالى المتصفة بصفات القدرة. إذن أعلام فيسمى الله بها ويتعبد بها سبحانه وتعالى، فنحن عبد القدير وعبد الحي وعبد السميع وأنت أمة البصير وأمة الرحيم وأمة العزيز، فهي أعلام. وأوصاف لأنها تتضمن هذه الصفات التي يدل عليها هذا الاسم. إذن القاعدة الثانية: أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تتضمن ثلاثة أمور. اسم مثل اسم الله السميع، لما أقول أنا أؤمن بأن الله سمى نفسه باسمه السميع، أول شيء الثلاث حاجات بقى: واحد، أثبت ذلك الاسم له سبحانه وتعالى. اثنين، أثبت الصفة التي تضمنها هذا الاسم. لغاية هنا نفس الكلام اللي قلناه في أعلام وأوصاف. ثلاثة بقى: أثبت مقتضى وحكم هذا الاسم. يعني ايه؟ يعني لما أقول الله السميع يبقى أثبت لله اسم السميع، وأثبت له صفة السمع، ومقتضى ده إنه بيسمع السر والنجوى، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نفس الكلام عايزين نثبت لله اسمه الحي، يبقى ايه الثلاث حاجات؟ احنا قلنا ايه؟ لو كان اسم متعدي، يعني ايه اسم متعدي؟ لما اجي ارده اشوف هل هو ده فعل لازم ولا فعل متعدي. فعل لازم يبقى بيكتفي بايه؟ بفاعله فقط. انما متعدي يبقى لابد انه يتعدى للمفعول، وده بعرفه بايه؟ احط ه على الفعل الماضي. لو قبلها يبقى ده فعل متعدي، لو لم يقبلها يبقى ده فعل لازم. اقول مثال: جلس، في حاجه اسمها جلسه، يبقى جلس الرجل ده اسمه ايه؟ فعل لازم. انما اعطى، قلت اعطاه، تنفع؟ تنفع. لما اقول مثلا صنع، تنفع صنعه؟ يعني صنع الرجل الطائره، اي حاجه، السياره. فاذا فعل متعدي. يبقى دايما كده احط ايه؟ اعرف ان الفعل ده كذا ولا كذا. فلما اجي اقول سمع، سمعه، تنفع؟ يبقى كده متعدي. يبقى بثبت مقتضى ده اللي هو ما يسمع الله، يسمع السر والنجوى، يسمع دبيب النملة، ما شابه. لكن الحي فعل بتاعه ايه؟ حيا. في حاجة اسمها حياه؟ حياه؟ لا، ما فيش حاجة اسمها كده. احيا الرجل كذا، انا بتكلم في الفعل الماضي. حيا يعني عاش. لو قلت كلمة عاش عشان اقرب المسألة شوية، في حاجة اسمها عاشه؟ عاشه بقى بأني معنى؟ لو قلت عاش الرجل سنين في الحياة، ولا عاش الرجل، كلمة عاش الرجل ممكن نقف عليها ولا ما؟ يبقى الجملة تامة ولا لا؟ فإذا تم يمكن الوقوف عليها ولا يتعدى إلى مفعول، إذن يكون المعنى أنه فعل لازم وغير متعدي. فكلمة الحياة لما بقى يبقى وصف غير متعدي، يبقى بنثبت حاجتين بس: ثبوت الاسم وثبوت الصفة. فهمتوا كده؟ إذا كان وصف متعدي برده إلى الفعل نفسه، الفعل الماضي. فإذا كان فعلا متعديا للمفعول، يبقى في الحالة دي بثبت الاسم وبثبت الصفة وبثبت المقتضى ومقتضى هذا الاسم. إذا كان فعل لازم بثبت الاسم وبثبت الصفة فقط. قاعدة الرابعة: دلالة الأسماء والصفات، دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على الذات والصفات بثلاث طرق. اسمعوني بقى عشان دي حتة كده أصلها في المنطق. بنقول ان الدلالات ثلاث حاجات. الدلالات يعني ايه الدلالات؟ يعني انا دلوقتي كل كلمة ليها معنى. بنقول في حاجة اسمها دلالة المطابقة. يعني ايه كلمة دلالة المطابقة؟ الغرفة اللي احنا فيها دلوقتي ايه المطابق ليها؟ يعني لما نيجي نفسرها نترجمها لمعنى هنقول ايه؟ هنقول غرفة مكونة من سقف وارض وعدة جدران، ده الاساس بتاعها، وفيها بقى مش عارف مكتب ايه وفيه الاشياء الاخرى، لكن اساس غرفة تساوي سقف وارض وجدران وعواميد قامت عليها هذه الغرفة. كويسة، دي كده بنسميها دلالة المطابقة لكلمة حجرة او غرفة. طيب دلالة سقف على غرفة ايه؟ لا مش مطابقة. مطابقة يبقى كل حاجة يعني بنسميها تضمن، يعني تتضمن شيء، جزء من الامر، اللي هي الدلالة الجزئية. ان الحيطة او السقف او الارض دي جزء من، لكن لما اقولهم كلهم تبقى مطابقة. لما اقول سقف وارض وجدران يبقى مطابقة، انما اقول جدران بس يبقى جزء من الغرفة، يبقى كده دلالة تضمن. طيب يلزم من وجود سقف وجود ايه؟ لا مش غرفة، ما ممكن يبقى سقف وما يبقاش في غرفة. لازم يبقى سقف، يبقى لازم يبقى فيه عواميد قايمة عليها. يبقى يلزم من وجود السقف انه يوجد عواميد يقوم عليها السقف. في حين ان الكلام ده ما يحصلش في ارض، ليس لا يلزم من وجود ارض وجود سقف، لا يلزم، صح؟ طيب كويس. اذا لما اجي اثبت المعاني دي بقى اقولي في اسماء الله تعالى وصفاته، لما اقول الخالق يبقى ذات موصوفة بايه؟ بالخلق. القدير ذات موصوفة بالقدرة. طب دلالة قدرة بالنسبة لقدير لا مش مطابقة، لان ما قلتش ذات، يبقى تضمن انا بكتبها كأنها معادلة، اكتبوها كأنها معادلة، القدير تساوي ذات زائد قدرة، دي دلالة المطابقة. قدرة او ذات ايهما بالنسبة لقدير؟ تضمن، دي او دي الاثنين مع بعض يبقوا مطابقة، واحدة منهم تبقى تضمن. يلزم من كونه خالق انه خالق فبيحيي. بس تعالوا نشوف كده القرآن بيقول ايه، بيقول الا اذا يعلم من خلق، يبقى اذا يلزم من كونه خالق انه هو يعلم ما خلق، يبقى يلزم منها العلم، يلزم منها كونه عليم. وكونه خلق، هو خلق بغير قدرة؟ لا بقدرة، يبقى يلزم من كونه خالق انه عليم وقدير. فهمتوا المعاني كده؟ يبقى دي اسمها دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. دايما بقى العلم كله بتبقى إشكاليته في الالتزام، بل انه مشاكل العلماء بعضهم مع بعض في دلالة الالتزام. اللي ايه؟ ان انت بتسمعي مثلا كلام فقلت ايه ده الشيخ قال كذا كذا، يلزم من كلامه كذا. وقالوا، خدوها بقى قاعدة كده على جنب تحطوها كده في كشكلكم الجانبي، قالوا لازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب إلا بإقرار صاحب المذهب. يعني إيه؟ أنت فهمت كلامي غلط، فقلت يلزم من كونه قال الحتة دي، زي ما بيقولوا إيه، يلزم من كوننا نثبت لله أنه فوق العرش، يبقى يلزم أننا نثبت له الجهة. نقول له إيه بقى ساعتها؟ لازم المذهب ليس بمذهب. مين قال إن إحنا بنثبت الجهة؟ قال لكم يعني إيه يعني؟ نقول له نحن نتوقف عند ألفاظ النصوص الشرعية، كونه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه على العرش استوى، يبقى هو ده. ما تلزمنيش أنت بقى بجهة عشان تقولي يبقى ليها حيز، يبقى أنت بتثبت الجسمية، أنتم مجسمة، يعني أنتم بتقولوا أن ربنا ليه جسم، أن ربنا ليه حيز، أن ربنا تحيط به المخلوقات. شفتوا بقى أنتم وقعتونا في مشاكل قد إيه؟ مين قال لك الكلام ده كله؟ أنا أقول أثبت لله أنه فوق العرش على ما يليق به. معرفة الدلالات ايه بقى؟ المستلزمات دي اهم حاجة في الموضوع. لما ربنا يقول انه الخالق فيجي يقولك الا يعلم من خلق، طالما انت عارف ان ربنا اللي خلقك، طب ليه مش موكلة لامرك وهو يعلم الامر كله؟ ليه مش راضية بشرعه وهو يعلم ما يصلحك مما يفسد امرك؟ لما تيجي بقى امرأة تقول انا مش عايز اتحجب، انا مش عايز البس الحجاب الشرعي، ليه يا ستي؟ علشان خاطر الظروف والواقع والحاجة. نقول لها ألا يعلم من خلق؟ هو أنت اللي بتقول أنا مش عايز ألبس حجاب لحسن مش هتجوز. نقول لها ألا يعلم من خلق؟ فلو أنك بتؤمني بأن الله هو الذي خلقك وهو الذي يتولى أمرك، يبقى توكلي له الأمر على ما يريد لا على ما تريدي، وهكذا بقى. القاعدة الخامسة، أسماء الله توقيفية. يعني أسماء الله توقيفية؟ يعني ما فيش مجال للعقل فيها. الكتاب والسنة، ما تجيش بقى انا اجي ايه بعقلي كده اقول والله لا، بس هو ربنا، يعني برضو الواحد عايز يقول ان ربنا يتسمى باسماء، في اسماء حلوة ممكن الواحد يسمي بها ربنا، يعني او يخترع اسم، يخترع اي اسم يسمي ربنا المتقن، هو اتقن كل شيء فيسمي ربنا المتقن مثلا، حلو قوي، ليه ما نسميش ربنا المتقن؟ نقول له مش بتاعتنا، توقيفية. سمى الله بها نفسه آمنا، لم يسمي الله بها نفسه يبقى هذا ليس محل إعمال العقول. أنا كده جمعت خلاصة ما ذكرناه في الثلاث محاضرات. قاعدة السادسة، أسماء الله غير محصورة بعدد، قلناها أكثر من مرة. حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فبالتالي هي غير محصورة بعدد. قاعدة السابعة، أسماء الله مطلقة غير مقيدة. أسماء الله مطلقة غير مقيدة، يعني يعني ينفع أن نسمي ربنا واسع المغفرة؟ له ربنا سمى نفسه الواسع مش مقيد بشيء، اللي أظهر فيها إيه؟ بديع السماوات والأرض، كده مقيدة بأنه إيه؟ بديع السماوات والأرض. لا أسماء ربنا مطلقة، يعني زي إيه؟ قدير، سميع، بصير، عزيز، حليم، غفور، وهكذا، مطلقة ليست مقيدة، يعني مش مضاف ومضاف إليه، إنما إيه؟ علم على الذات الحليم القدير السميع. طب الله نور السماوات الأرض، هل من أسماء الله النور؟ عشان هي مقيدة، الله نور السماوات أي منور السماوات والأرض، مقيدة بمعنى إيه؟ إنها مقيدة بما جاءت في النص، اللي هو الله نور السماوات يعني بمنور السماوات، ما ينفعش تقولي الله نور. القاعدة دي محل اختلاف ما بين العلماء، إنه البعض بيقول لا، الأشياء اللي وردت في حديث الوليد بن مسلم اللي هو الناس حافظينه ده، اللي هو الأسماء، وفيها بعض الأسماء مشتقة من أفعال زي المعز المذل وزي الضار النافع، فدي احنا بنقول أصلها فعل، ودي كده مش قاعدة مضطردة في الباقي، فبيقولوا لك لا، العلماء تقبلوها على ما هي فهي نثبتها كده وخلاص، نقول الحديث ضعيف أصلا، وبعض العلماء أصلا اجتهد في إحصاء أسماء الله تعالى الحسنى على مر الزمان وأتوا ببعض الاختلافات في بعض الأسماء، فعشان كده ده محل إشكال، الحديث ضعيف من جهة، والأمر الثاني إن ده أصلا مدرج من كلام الوليد بن مسلم أصلا، فليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فده إحصاء الراجل، يعني هو قال أنا شايف كده، لم يثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد في ذلك في إحصاء هذه الأسماء، وتداول الناس هذا الأمر، فالناس ما بين فريقين، الفريق الأولاني بيقول خلاص اللي هم قالوا عليه ده وجي العلماء بعد كده أقروا عليه يبقى هو ده اللي نمشي عليه، وناس بتقول لا الأمر مش كده، الأمر ما زال أمر اجتهادي، ودي جايزة النبي صلى الله عليه وسلم وضعها لمن يستطيع حصر هذه الأسماء والصفات، فعندنا أبحاث في هذا وذاك. الشيخ ابن عثيمين له إحصاء لما كتب كتاب القواعد المثلى، أحصى مجموعة من الأسماء، وجي الدكتور الرضواني وراح عمل إحصاء آخر، عندنا عدة كتب الآن موجودة في الأسواق بتعدي الأسماء، بتوصلها ل 120 اسم، إنه في أسماء مختلف فيها فبيكتبوها كلها، فمنها هذا الإشكال. دايما فين الفعل نطلع منه اسم؟ أنا ما أرجحه أن أسماء الله تبارك وتعالى مطلقة وليست مقيدة، وأنه لا يشتق من الأفعال، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.